يقول ما معنى الآية والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الذين أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويغض بصره ويبر بوالديه ويساعد الضعاف وهو خائف ألا يقبل منه ذلك. الذين يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أنهم يكونون على شعبة من النفاق أو شعبة من الرياء أو شعبة من السمعة أو أن ربهم لا يتقبل منهم. هؤلاء حري بأن يتقبل منهم إن شاء الله، جعلنا الله منهم. يقول يا شيخ أنا في بداية طلبي للعلم، فماذا توصيني جزاك الله؟ أوصيك أن تذهب للشيخ ويساعدك على برنامج وتسير عليه. يقول ما معنى قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم أشغلكم التكاثر في الدنيا، فلان عنده مليون أنا عندي نص مليون، فلان عنده بليون أنا أريد يكون عندي بليونين. ولذلك صاحب الدنيا معذب بثلاثة، واحد أمامه يريد أن يصله، وواحد وراه يخاف يلحقه، وواحد معاه يريد أن يتعدى، لأن الدنيا أهلها إذا زادت لا يخاف من الفقر، يخاف أن يلحقه الذي بعده ويريد أن يصل إلى من أمامه. إذن ألهاكم وش؟ تكاثر. لأن أغلب أهل الدنيا الواحد كيف فلان يصل إلي؟ أنا عندي بس 200 مليون، فلان عنده 300 أنا أريد أن نصل إليه، فلان ورايا عنده 150 يريد أن يلحقني، فلان معي أنا أريد أسبقه كمان. إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم، وزرتم معناته المقابر الناس تذهب عنها، لأن الزيارة هي أن تأتي لمحل وتذهب عنه. ولذلك العمرة هي الزيارة، أيوة، لأنك تأتي وتمشي. ولذلك لما سمع الأعراب الرجل يقول زرتم المقابر، قال أين ذاهب عن المقابر؟ لأن الزيارة هو أن الإنسان يصل إلى محل وينتقل منه. كلا ردعا سوف تعلمون حقائق الأمور، ثم كلا سوف تعلمون تأكيد الأمر، كلا لو تعلمون علم اليقين هذا الذي نخبركم عنه والذي ذكرته لكم، من أن من يعمل سوءا يجزى به ومن يعمل صالحا يجد أجره، كما قال قبل يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أهل الآخرة يرون الجحيم، أما أهل الكفر فيرونها بدخولها وغيرهم، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، الصراط فوق جهنم، فالذي ينجيه الله والذي يسقط فيها. ترونها عين اليقين، تروا الأمر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما يعطي من النعيم. ولذلك كان عندهم دلو فيه ماء وعندهم تمرات، قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه، فما بالك بما أعطانا الله الآن من النعم ومن الأثاث ومن الخيرات. نرجو الله أن يجعلنا من الشاكرين، وأن لا نكون من الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، وأن تكون هذه النعم قائدة لنا إلى الجنة إن شاء الله. والذي يشكر الله ويستقيم لا شك أن هذه النعم تقوده إلى الجنة، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن استعمل هذه النعم في شكر الله وكانت سبب في استقامته وفي عبادته لله تكون عونا له على طاعة الله وتدخله الجنة. أما من أشير بها وبطل واحتقر نعم الله وانهمك في معاصي الله فهذه تكون عياذا بالله سببا له في الشقوة. يقول هل الاحتكار في البيع يكون من البائع فقط أم يكون الاحتكار كذلك من المشتري مع الضعفاء، علما بأن المشتري يستغل من الناس عندما يؤتونه بسلعة فيشتري منهم بأقل السوق. البيع والشراء هذه أمور متروكة للسوق، ولذلك لما قالوا سعر لنا قال ليس ذلك لي، إن الله هو المسعر، فيترك البضائع على قدر الطلب، إذا كثر الطلب ترتفع وإذا قل الطلب تنزل، لكن هذا يكون الناس نظاف النفوس، وكل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الاحتكار فهو أن يأخذ الإنسان السلعة ويحتاج لها ويشتريها من السوق كله ثم يرفع السعر، هذا لا يجوز. أما الذي يأتي للسوق ويشتري بضائع متوفرة ثم يضعها في مخزن فإذا ارتفعت باعها، هذا لا يضر، ما احتكر، وإنما المحتكر هو الذي يكون لا يوجد في السوق إلا ما عنده ثم يرفعه لحاجة الناس إليه، هذا هو الاحتكار ولا يجوز، لأن هذا فيه أذية للناس. مثلا واحد عنده كثير من المال فراح وأخذ جميع ما في السوق من الرز واشتراه جميعا بحيث لم يبقى في الرز في السوق شيء إلا عنده، وبعدين خلى الكيلو 50 أو 60 أو 30، هذا لا يجوز لأنه احتكر على الناس، والاحتكار منهي عنه والتسعير منهي عنه، ولكن الناس تحدث لهم قضايا بقدر ما أحدثوا. يقول ذكرت في بعض الدروس قصة رجل ألماني حججت معه، فنرجو منك ذكر قصة ذلك الرجل. لا، هذا واحد كان كبيرا في السن من مدينة ميونخ، وكلفتنا الجامعة مع بعض الزملاء وفد من ألمانيا جاء للحج أن نحج معه لنعلمهم بعض الأمور، يحجوا معنا أو نمشي مع بعض. فكان كبيرا في السن، فقلت له ما السبب الذي به دخلت في الإسلام؟ قال قصة طويلة، ثم قال بعد فضل الله علي كنت مكلفا من منظمة كنسية تعالج الرعاة في الصحراء الكبرى بين ليبيا والجزائر، وجاءني رعاة في رمضان مصابون بحمى شديدة وامتنعوا عن تعاطي العلاج حتى غربت الشمس، فقال هذا دين رعاة في الخلاء يمتنعوا عن تعاطي العلاج، والله لأدرسن هذا الدين، هذا دين عملاق. قال نحن الواحد منا إذا أراد أن يذهب إلى الكنيسة يوقظ الجيران ويعمل عشان يروه ذاهب للكنيسة، وهؤلاء في خلاء يمتنعون عن تعاطي العلاج وهم مصابون بهذا المرض الشديد، والله لأدرسن الإسلام. فجلس يدرس الإسلام 35 سنة، ودخل في الإسلام، وذهب إلى بلده ميونخ، وأوصى أنه إذا مات يسلم للمسلمين وأنه مسلم. وبعد ذلك بمدة زرت نفس ميونخ، فقالوا إنه سمى نفسه محمود، وأنه لما أراد أن يتوفى طلع المسلمون لأهله وثيقة أنه مسلم وأنه يسلم للمسلمين، فسلموه للمسلمين وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين، لأنه كان طبيب كبير استشاري، فخاف أن يظهر إسلامه أن ذلك يضر أموره، فكان يسر إسلامه. إذن الإسلام قضية الصوم، قضية الاستقامة، كل الدين دعوة إلى الله، فالدين سر الأذان، الصفوف، الوضوء، ستر العورة، الصدق، أن تبر بوالديك، أن تكرم جيرانك، أن تستر من رأيت فيه عيبا، كل هذا دعوة للدين، لأن هذه أخلاق جميلة، وهذا السلوك حميد، إذا رآه من عنده فطرة جميلة يقول ما أجمل هذا الأمر، التستر، الحجاب، عدم الاختلاط، عدم أكل الميتة. الآن الميتة وجدوا أنها تضر، الدم المسفوح ثبت طبيا أنه يضر بجميع أنواعه. الآن كانوا يأخذوا بعض الدم ويجعلوا منه بعض الحلويات فوجدوا أنه ضار، الدم المسفوح ضار، الخنزير ضار، هذا ثبت طبيا علميا. لذلك هذا الدين كله دعوة، الإسلام كل جزئياته دعوة، فلذلك نحن إذا طبقناه كل جزئية تجعل الإنسان يدخل في الإسلام. الوضوء، الصلاة، الصوم، الصدق، البر بالناس، الإكرام، التغاضي، الإحسان، كل صفة من صفات الدين تجعل الناس يحبون الإسلام ويدخلون فيه. لذلك هذا الإسلام حقيقة فعلا دين عملاق. ولعلني إن شاء الله نكمل الأسئلة غدا، طول على الناس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.